بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن المقفعي رحمة الله عليه في كتابه الموسوم بالأدب الصغير، قال: وعلى العاقل مخاصمة نفسه ومحاسبتها والقضاء عليها والإثابة لها والتنكيل بها. إذن هذه مجموعة أمور سيتناولها ابن المقفع بالشرح: المخاصمة، مخاصمة النفس ومحاسبتها، والقضاء عليها، والإثابة، والتنكيل الذي هو العقوبة. أما المحاسبة فيحاسبها بمالها، فإنه لا مال لها إلا أيامها المعدودة التي ما ذهب منها لم يستخلف كما تستخلف النفقة. أنت لو أنفقت نفقة وما أنفقته من شيء فهو يخلفه، فالله عز وجل يعني يخلف عليك المال، فالمال يذهب ويأتي ويعود ويرجع ويذهب، هكذا شأن المال. إذا أنفقت منه شيئا فإن الله عز وجل يعوضك، إما تعويضا حسيا أو تعويضا معنويا، يعني بالبركة ونحو ذلك. فالمال لا يدوم ولا يبقى على حال، ويذهب ويأتي، وإذا أنفقت منه فبدل المال، يعني بدل الدينار دينارين، وبدل الثلاثة أربعة، وهكذا. لكن الأيام إذا ذهب منك يوم، هل يمكن أن يرجع؟ مستحيل، مستحيل. فما ذهب من يومك لا يمكن أن يرجع، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على إرجاع هذا اليوم الذي فاتك لا يمكن أن يرجع. إذن عليك أن تحاسب نفسك بمال النفس. ما هو مال النفس؟ يقول: لا مال للنفس إلا الأيام. هذا هو مالك أيها الإنسان الحقيقي، مالك الحقيقي هو هذه الأيام، هذا هو الرصيد الذي تملكه أنت، الأيام. هذا هو الذي له قيمة وله ثمن عظيم، وليس الدينار والدرهم، لأن الدينار والدرهم يذهب ويأتي، هذا ليس مالا حقيقيا. المال الحقيقي هو عمرك، الأيام والليالي التي عندك، فما ذهب منها فيمكن أن يعود أبدا. أما المحاسبة فيحاسبها بمالها، فإنه لا مال لها إلا أيامها المعدودة التي ما ذهب منها لم يستخلف كما تستخلف النفقة، وما جعل منها في الباطل، أي أيامك التي صرفتها في الباطل، لم يرجع إلى الحق، لا يمكن أن تغيرها، وخلاص انتهى. إذا صرفت ذاك اليوم في المعصية لا يمكن أن ترجع ذاك اليوم وتصرفه في الطاعة، لا يمكن. فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحول إذا حال، يعني عليه أن يراجع نفسه كلما مرت الأيام والليالي. إذا مرت السنة يعني حول، أو مر شهر، أو مر يوم، أو مر أسبوع، كلما يمر بك الأيام راجع نفسك وحاسبها: ماذا فعلت أنا في أيام التي مضت؟ أين صرفتها؟ في ماذا أنفقت هذه الأيام؟ لأن هذا هو المال الحقيقي. ما الذي أنفقت؟ في ماذا أنفقت هذه الأيام؟ هل أنفقتها في طاعة أم في معصية؟ هل أنفقتها في العلم والتحصيل أم أنفقتها في اللهو واللعب والنوم؟ فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحول إذا حال، والشهر إذا انقضى، واليوم إذا ولى. لاحظوا كيف الأسلوب: عند الحول إذا حال، لأن الحول يناسبه أن يقول حال لما فيه من كلمة الحاء واللام، هناك مناسبة، هو يستطيع أن يقول. فيتنبه لهذه المناسبة عند الحول إذا مر، كما نقول نحن الآن إذا مر الحول، صح؟ أو جاء أو يعني نستعمل عبارات أخرى، فكلمة حال يناسبها الحول أكثر، أجمل. ثم قال: والشهر إذا انقضى، والشهر إذا انقضى، ولم يقل الشهر إذا حال، واستعمل مع الشهر الانقضاء. واليوم إذا ولى، لاحظ أنه لم يكرر، كان يستطيع أن يقول واليوم إذا انقضى لأن الأيام أيضا تنقضي، لكنه استعمل مفردة أخرى لنفس المعنى، وهذا من التفنن في التعبير، ألا تكرر. إذا استطعت أن تعبر عن هذا المعنى بلفظ آخر ففعل، يعني لا تقول والشهر إذا انقضى واليوم إذا انقضى، هذا قبيح. لا أقول أني قبيح، لكن ليس هو يعني الأجمل أو الأفضل. انظروا كيف غير اللفظ لكن نفس المعنى، انقضى وولى نفس المعنى. كذلك لو قالوا مضى مضى ولا انقضى كلها نفس المعنى. إذن فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحول إذا حال، والشهر إذا انقضى، واليوم إذا ولى، فينظر فيما أفنى من ذلك، وما كسب لنفسه فيه، وما اكتسب عليها في أمر الدين وأمر الدنيا. لاحظوا عندما جاء في الخير قال كسب لنفسه، وعندما جاء في باب الشر والمعاصي قال وما اكتسب عليها، وهذا اقتداء بالقرآن الكريم في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الأجور وعليها ما اكتسبت من الإثم. فهذا من دقة المصنف في التعبير واقتدائه بالقرآن الكريم. إذن عليه أن يحاسب نفسه في الأيام التي مضت، في الشهر، في الشهر إذا انقضى، في الحال، في الحول إذا حال، واليوم إذا ولى، فينظر ماذا فعل في تلك الأيام الماضية، يفكر ماذا اكتسبت من الطاعات، فيحمد الله عز وجل عليها ويسأل الله المزيد. وإن كان قد اكتسب على نفسه معاصي فيجدد التوبة ويستغفر وينيب ويعمل من الصالحات ما يكفر هذه المعاصي. ثم قال في أمر الدين والدنيا، يعني هذه المراجعة والمحاسبة للنفس لا تكون فقط في أمور الدين وهو أعظم لا شك، لكن أيضا في أمور الدنيا، يعني ماذا فعلت أنا مثلا فيما يتعلق بوظيفتي أو ما يتعلق بأولادي أو بمالي، هل يعني مثلا نميته، هل استفدت منه، إلى آخره، أمور الدين والدنيا. فيجمع ذلك في كتاب، انتبهوا الآن هذا كلام عجيب عجيب، هذا أن يقوله المصنف ابن المقفع قبل 1300 سنة. هو يقترح أن يكون عندك كتيب أو كتاب تكتب فيه المحاسن والمساوئ، وتكتب فيه ما الذي فعلته وما الذي، يعني تحاسب نفسك من خلال الكتاب الذي تكتبه. شيء عجيب أن يتنبه المصنف لهذا قبل 1300 سنة، وهذا موجود الآن في الغرب وموجود أيضا في الشرق. دائما ينصحون هؤلاء أصحاب التنمية البشرية وتنمية الذات وكذا، ينصحون أنك مثلا تكتب في الملاحظات عندك في الجوال أو تكتب في دفتر اليوميات أو ما شابه ذلك، تكتب ما الذي لك وما الذي عليك، وما الذي فعلته وما كان ينبغي أن تفعله، وما الذي لم تفعله وكان ينبغي أن تفعله. تمام؟ إذن تكتب المحاسن والمساوئ، تكتب أخطائك، تكتب الأشياء التي تريد أن تعالجها. مثلا أنت مثلا عندك مشكلة في الغضب، تريد أن تعالج نفسك من الغضب، فتكتب أن مثلا من عيوبي مثلا الغضب، وأنا يعني هدفي في هذا الشهر أو في هذا السنة أن أخفف الغضب عندي. عندي مثلا عادة التدخين، هذه عادة سيئة، طيب إذا من أهدافي هذه السنة أن أخفف من التدخين إلى أن أتخلص منه مثلا. وهكذا يعني تحاسب نفسك بالكتابة وبالورق، فتنظر ما لها وما عليها، فتنظر المساوئ التي عندك وتجتهد على التخلص منها أو تقليلها، وتنظر ما المحاسن التي عندك فتجتهد على المحافظة عليها والازدياد منها. هذا الآن يوصون به، يعني يوصي به المعاصرون، وبعض الناس يظن أنه مأخوذ من الغرب. هذا موجود عندنا في تراثنا قبل 1300 سنة. انظروا الآن ماذا يقول. فيجمع ذلك في كتاب فيه إحصاء وجد، الجد هو التحقيق، فيجمع ذلك في كتاب فيه إحصاء وجد وتذكير وتبكيت للنفس، تذكير للنفس تذكرها بما لها وما عليها، وتبكيت، التبكيت هو التقريع والتعنيف والتوبيخ، فيه شدة توبخ نفسك، وتذليل لها حتى تعترف وتذعن، الإذعان هو الخضوع والذل. وبهذا يكون قد فرغ من المحاسبة، محاسبة النفس، ثم انتقل إلى خصومة النفس أو مخاصمة النفس. هذا ما معناه؟ قال وأما الخصومة فإن من طباع النفس الأمارة بالسوء أن تدعي المعاذير فيما مضى والأمانية فيما بقي. طيب، يقول من طباع النفس الأمارة بالسوء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم أنها بالنسبة للماضي تلتمس المعاذير، وبالنسبة للباقي يعني المستقبل تلتمس الأماني. ما معنى هذا الكلام؟ طبيعة النفس الأمارة بالسوء عندما تبدأ مثلا تحاسب نفسك بناء على النصيحة الأولى، نحن بدأنا بالمحاسبة ثم انتقل إلى المخاصبة. طيب لما بدأت تحاسب نفسك على تقصيرها أو على ما فعلت من خير أو من شر، تمام، النفس الأمارة بالسوء التي فيك ماذا تفعل؟ لها موقفان من الماضي ومن المستقبل، لها موقف مع الماضي وموقف مع المستقبل. بالنسبة للأيام الماضية التي مضت من عمرك ماذا تفعل النفس الأمارة بالسوء؟ يعني مثلا أنت عندما توبخها وتبكتها وتقول لها لماذا فعلت كذا وكذا من المعاصي في الأيام الماضية، طيب لماذا فعلت كذا وكذا من التقصير سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا، تمام. مثلا لو وقع إنسان عفانا الله وإياكم مثلا في الزنا، فمن طبيعة النفس الأمارة بالسوء بدلا من أن تتوب وتنيب وترجع إلى الله عز وجل ماذا تفعل؟ تبدأ تلتمس المعاذير، والله أنا كنت مغتربا وكنت ضعيفا وكنت شابا طائشا وكانت المغريات علي كثيرة وكانت كذا. ممكن تكون هذه الأمور التي ذكرها صحيحة موجودة، لكن ليس هذا كلامنا. كلامنا هو أنه يريد أن يعتذر لنفسه في أخطائه التي وقعت منه في الزمن الماضي دون توبة. هو لو تاب ثم التمس لنفسه الأعاذير أو المعاذير، نعم ممكن أن نقول يعني هذا الكلام قد يعني يناقش فيه، لكن ما دام أنك تبت الحمد لله تمام. لكن أن تتكئ على المعاذير وتقول أنا وقعت في هذه المعاصي لأجل كذا وكذا وكذا وكذا من الأمور، تمام، نعم قد تكون هذه أسباب أدت لوقوع المعصية، لكن لا يجب أن تحول هذه المعاذير بينك وبين التوبة والتصحيح والندم وتحسين النفس، تمام. هذا بالنسبة للماضي. بالنسبة للمستقبل ماذا تفعل النفس الأمارة بالسوء؟ قال والأمانية فيما بقي. يعني إذا قلت لها يا أيتها النفس ما رأيك في المستقبل غدا مثلا أو بعد غد، أبدأ في طلب العلم أو أبدأ في المحافظة بدلا من أن أصلي في البيت سأبدأ أصلي في المسجد، أو سأبدأ في قيام الليل، أو سأبدأ في قراءة الكتب النافعة، أو سأبدأ مثلا في أمور الدنيا مثلا سأبدأ في ممارسة الرياضة، سأبدأ باهتمام بصحتي ونحو ذلك. يقول عادة النفس الأمارة أنها تكتفي بالأماني. يعني كيف؟ يقول أتمنى أن أتعلم، أتمنى أن أقرأ، أتمنى أن أمارس الرياضة، وهو في النهاية لا يفعل شيئا، يكتفي فقط بالأماني. وكما في الحديث وتمنى على الله الأماني، المؤمن كيس فطن، نعم، والعاقل، نعم، ما نص الحديث نسيته الآن، ثم قال يعني في ثنايا الحديث وتمنى على الله الأماني، نعم، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فإذا احذر من الأماني التي لا يترتب عليها عمل، مجرد أمنية، أتمنى أن أصبح قارئا، أتمنى أن أصبح يعني رياضيا، وأتمنى أن أصبح حافظا للقرآن الكريم ثم لا يفعل شيئا. واحذر أيضا من المعاذير التي تلتمس بها أخطائك للزمن الماضي، فالخطأ حصل وانتهى، فعليك بالتوبة والندم والتصحيح. وأما الخصومة فإن من طباع النفس الأمارة بالسوء أن تدعي المعاذير فيما مضى والأمانية فيما بقي. لو قال والأمانية فيما بقى على لغة طي يفتحون القاف في مثل هذا الموضع، فستكون مسجوعة. أن تدعي المعاذير فيما مضى والأمانية فيما بقى، لكنها لغة لبعض العرب وهم قبيلة طي، وهي مخالفة للغة الجمهور. المثبت عندنا هو لغة الجمهور، لكنه ليس فيه سجع. نعم، فإن من طباع النفس الأمارة بالسوء أن تدعي المعاذير فيما مضى والأمانية فيما بقي، فيرد عليها إذن ماذا أفعل؟ قال فيرد عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها. نعم، لا تقبل من النفس الأمارة هذه المعاذير ولا هذه العلل ولا هذه الشبهات. قل لها هذه الشبهات وهذه العلل وهذه المعاذير التي تريدين أن تستعمليها لأجل أن تلتمسي لنفسك العذر في وقوع هذه الأخطاء، هذه كلها مردودة غير مقبولة. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الثالث، وهو القضاء على النفس. ما معنى القضاء على النفس؟ قال: وأما القضاء فإنه يحكم فيما أرادت من ذلك على السيئة بأنها فاضحة مردية موبقة، وللحسنة بأنها زائنة منجية مربحة. نعم. إذن يقول مما ينبغي أن تفعله مع النفس هو القضاء، تقضي على نفسك. ما معنى قضاء على النفس؟ معناه أن تحسن، أن تثبت لها حسن الحسن، وأن تقبح لها قبح القبيح. فتقول لها: هذه السيئة التي وقعت منا يعني هي في ذاتها فاضحة مردية، تردي الإنسان يعني تهلكه، موبقة. المردية يعني أيضا نفس المعنى، مهلكة. تمام؟ اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات. أوبق نفسه يعني أهلكها. فإذا تقبح في نفسك الذنوب والمعاصي والأخطاء، وتحكم عليها وتقضي عليها بأنها فاضحة مردية موبقة، وليست أمرا جميلا حسنا وقع منك وانتهى. لا، هي فعلا في ذاتها قبيحة. وتحكم وتقضي على الحسنة بأنها زائنة، يعني تزين النفس، ومنجية، تنجي النفس في الدنيا والآخرة، ومربحة، لأنها هي الربح الحقيقي. ننتقل بعد ذلك الأمر الرابع والخامس، وهو الإثابة والتنكيل. الإثابة أن تثيب النفس على فعلها للصواب، وأن تنكل بها إذا أخطأت. قال: وأما الإثابة والتنكيل فإنه يسر نفسه بتذكر تلك الحسنات رجاء عواقبها وتأمل فضلها، ويعاقب نفسه بالتذكر للسيئات والبشع بها والإقشعرار منها والحزن لها. نعم، إذن عندما يعني تتذكر أنت ما فعلت من الحسنات فهذا يسر النفس ويسعدها، ثم تتذكر أيضا أن هذه الحسنات إذا تقبلها الله عز وجل فإنها يعني عاقبتها جنة عرضها السماوات والأرض، وتعاقب نفسك بتذكر السيئات وأنها بشعة والإقشعرار منها والحزن لها. المؤمن دائما يحزن على ما حصل منه من الذنوب والمعاصي، المؤمن لا يفرح بالمعصية ولو وقعت منه فإنه يحزن لها، يحزن أنه وقع منه هذا وينكسر، الله المستعان. ثم قال: فأفضل ذوي الألباب أشدهم لنفسه بهذا أخفا وأقلهم عنها فترة. نعم، فأشد العقلاء هو من يأخذ بنفسه بهذه الأمور التي ذكرها، وهي المحاسبة والخصومة والقضاء والإثابة والتنكيل. فالعاقل يحرص على هذه الأمور، وأقلهم عقلا هو الذي يعني ينقطع عنها. وعلى العاقل أن يذكر الموت. الآن دخل في مسألة جديدة، وهي من وصايا المصنف رحمه الله أنه يوصيك بتذكر الموت. العاقل دائما يتذكر الموت، والغافل والجاهل هو الذي يعيش كأنه ليس هناك موت. فإذا تذكر الإنسان الموت، تذكره للموت يحمله على فعل الطاعات وترك المنكرات وترك الظلم، الظلم للنفس بالمعاصي، وظلم ظلم الناس بالبغي والاعتداء. فلذلك مما يوصي به العقلاء دائما هو تذكر الموت، لأن هذا الكتاب موضوع لماذا؟ موضوع لمكارم الأخلاق، هو يريد أن يحثك على مكارم الأخلاق. طيب، ما الذي يجعل أخلاقك حسنة؟ مجموعة أمور من ضمنها أن تتذكر الموت. فإذا تذكرت الموت هذا سيجعلك تحجم عن الكبر والغرور والتعالي على الناس والبغي والاعتداء والظلم وما شئت، وسيحملك على الأفعال الحسنة، سيحملك على التواضع واللين والرحمة، لأن تذكر الموت، تذكر أنك ستموت، وأنت إذا مت لا تريد أن تلقى الله عز وجل بوجه أسود، ولا تريد إذا غبت عن الدنيا أن يذكرك الناس بسوء، بل تريد إذا ذكرك الناس ذكروك بخير وترحموا عليك واستغفروا لك، كما قال تعالى: واجعل لسان صدق في الآخرين. فإذا تذكر الموت للعقلاء مهم، لكل عاقل أديب أريب. لذلك قال المصنف: وعلى العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مرارا. لابد إذن من الإكثار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هذه اللذات. طبعا ينتبه من الوقوع في يعني المرض النفسي أو الاكتئاب، فبعض الناس يبالغ في ذكر الموت فيحمله هذا هذه المبالغة، لأنه يتذكر الموت 24 ساعة، فلذلك يصل إلى مرحلة اكتئاب، فيبغض الدنيا، بمعنى أنه لا يستمتع بما أباح الله له، لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يأتي بالأولاد ولا يتوظف ولا يخالط الناس، فيدخل في حالة من الاكتئاب. هل هذا مشروع أم مذموم؟ هذا مذموم ولا يمدح عليه، بل يعالج بالطرق الشرعية والطبية. ليس هذا هو المقصود من الإكثار من ذكر الموت. المقصود من الإكثار من ذكر الموت أن تعيش الحياة بما أباح الله لك، وتستمتع بلذاتها ومباحاتها، ولكن تتذكر الموت دائما، فيجعلك تحجم عن المعاصي وتجتهد في الطاعات. وعلى العاقل أن يذكر الموت في كل يوم وليلة مرارا، ذكرا يباشر القلوب ويقذع الطماح. نعم، يقذع بالعين، يعني يكف النفس ويمنعها. فإن في كثرة ذكر الموت عصمة من الأشر، الأشر الذي هو البطر. فإن في كثرة ذكر الموت عصمة من الأشر وأمانا بإذن الله من الهلع. نعم، فكثرة ذكر الموت يحميك من أمرين: يحميك من البطر والكبر والعلو على الناس وظلمهم، ويحميك أيضا بإذن الله من الهلع والجزع والتعلق بالدنيا، لأنك تتذكر دائما أنك ستغادر هذه الدنيا. وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين وفي الرأي وفي الأخلاق وفي الآداب، فيجمع ذلك كله. انتبهوا الآن إلى هذا الكلام، وهو يشبه الكلام الذي تقدم، لكن الآن سيعيده بتفصيل أكثر، وهو بين لك هنا جدول تفصيلي وخطة عملية لمحاسبة النفس، وهي التي يذكرونها الآن في التنمية البشرية أو في تنمية الذات، ويعني يوصون بها كثيرا. انظروا ماذا يقول: وعلى العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في الدين وفي الرأي وفي الأخلاق وفي الآداب، فيجمع ذلك كله في صدر أو في كتاب. يعني إما أن تحفظها حفظا في صدرك، أو تكتبها كتابة في كتاب، في أوراق، في دفتر، ثم يكثر عرضه على نفسه ويكلفها إصلاحه، ويوظف ذلك عليها توظيفا من إصلاح الخلة أو الخلتين والخلال، الخلة يعني الخصلة، في اليوم أو الجمعة أو الشهر. يعني إما أن تفعل هذا كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، فكلما أصلح شيئا محاه، وكلما نظر إلى محو استبشر، وكلما نظر إلى ثابت اكتئب. يعني مثلا تأخذ دفترا ثم ترسم جدولا وتضع عيوبك. مثلا أنا عندي عادة الكذب، عندي عادة الغضب، عندي عادة الجبن والخوف، وعندي مثلا التدخين، عندي مثلا يعني أي شيء من العادات أو من الأمور السيئة، تجمعها هكذا 10 مثلا، ثم تجتهد على نفسك بإصلاحها. فإذا انتهيت مثلا عالجت نفسك من الغضب أو من الجبن فتمسحه، تمام، ثم سيكون عندك من ضمن الخصال التي ذكرتها، إما سيكون عندك أشياء مثبتة أو ممحة، فالتي محوتها إذا نظرت إلى الذي محوته هذا معناه أنك تقدمت إلى الأمام وخطوت خطوة، فهذا يجعلك إيش؟ تستبشر. وإذا نظرت إلى شيء مثبت في مكانه تكتئب، يعني تحزن، لأنك إلى الآن لم تتخلص من هذه العادة السيئة. فكلما أصلح شيئا محاه، وكلما نظر إلى محو استبشر، وكلما نظر إلى ثابت اكتئب. وعلى العاقل أن يتفقد محاسن الناس ويحفظها ويحصيها، ويصنع في توظيفها على نفسه وتعهدها بذلك مثل الذي وصفنا في إصلاح المساوي. يعني يقترح عليك أيضا أن تكتب جدولا للمحاسن. ويعني كلما يعني فعلت شيئا تثبته وتستبشر به، تمام؟ وهكذا يعني تحاسب نفسك في المحاسن وتحاسب نفسك في المساوئ. وبالمناسبة المحاسن والمساوئ هي الكلمة الفصيحة البديلة للإيجابيات والسلبيات. الإيجابيات والسلبيات هذه مأخوذة من اللغة الإنجليزية. العرب لا تقول إيجابيات وسلبيات في هذا المقام، وإنما يقولون كما ترون هنا محاسن ومساوئ. نعم. وفائدة لغوية أخرى أن كلمة محاسن ومساوئ ليس لهما مفرد. هذه من الكلمات التي جاءت على صورة الجمع وليس لها مفرد، كما ذكرت هذا في كتابي الذي أشتغل عليه على طباعته الآن إن شاء الله، وهو كتاب ريش الطاووس على تاج العروس. طيب، قال: وعلى العاقل أن يخادن، يخادن من خدنة يعني يصادق ويصاحب، والأخدان هم الأصدقاء، الأخدان هم الأصدقاء، ولا متخذات أخدان يعني ولا متخذات أصدقاء للزنا أو صديقات للزنا. الآية جاءت في أكثر من موضع. إذن يخادن يعني يصاحب ويصادق. فهذا الآن أنت تعلمت هذه المفردة، لو كنت تحفظ القرآن فتثبتها عندك، فالآن أنت عرفت أن هذه مستعملة في القرآن، مستعملة في كلام الأدباء، فتستعملها في كلامك. وعلى العاقل أن يخادن ولا يصاحب، نعم، وعلى العاقل أن يخادن ولا يصاحب ولا يجاور من الناس ما استطاع إلا ذا فضل في العلم والدين والأخلاق فيأخذ عنه، أو موافقا له على صلاح ذلك فيؤيد ما عنده، وإن لم يكن له عليه فضل. أي وإن لم يكن صاحبك هذا له عليك فضل، يعني لا يفوقك في شيء، أو ليس له فضل عليك، يعني هو في نفس مستواك. يعني باختصار المصنف ينصح بأن تنتقي أصحابك، تنتقي، لا تصاحب كل من هب ودب. فإما أن تصاحب من هو أعلى منك فضلا وقدرا وعلما فتستفيد منه، أو أن يكون مثلك في العلم والدين والعقل والصلاح، فيعني تؤيد ما عنده من الخير، تتعاونان. فإن الخصال الصالحة من البر لا تحيا ولا تنمي إلا بالموافقين والمهذبين والمؤيدين. يعني هو هنا يؤكد على أهمية وجود البيئة الصالحة. فإذا كان عندك خير أو علم أو تقوى أو فضل أو عقل أو أدب، فهذه الأمور كلها لا تنمو ولا تحيا ولا تثبت ولا تزيد إلا بوجود مساعدين لك من موافقين ومهذبين ومؤيدين. فعندما يكون لك مؤيدون على طريق الصلاح والعلم والتقوى، هذا يجعل هذه الأمور تحيا وتنمي. وليس لذي الفضل قريب ولا حميم هو أقرب إليه وأحب ممن وافقه على صالح الخصال فزاده وثبته. لذلك تجد الإنسان، يعني تجد عندك شقيق أخوك من أمك وأبيك، لكنه مثلا لا يصلي ويسب الدين ويسب أهل العلم والفضل ويحارب العلم، فستجد بينك وبينه وحشة شديدة. بينما يأتيك رجل من آخر الدنيا ليس بينك وبينه نسب ولا قرابة، هو من أقصى الشرق أو من أقصى الغرب، لكنه محب للعلم مثلك، ويحفظ القرآن مثلك، ويجتهد في دراسة المتون مثلك، تجد انتذابا له ومحبة شديدة له، وهذا أقرب الناس إليك حتى وإن لم يكن شقيقك. لذلك يقول: وليس لذي الفضل، أي ليس للإنسان الفاضل، قريب ولا حميم هو أقرب إليه وأحب ممن وافقه على صالح الخصال فزاده وثبته. فهذا يزيدك خيرا ويثبتك على ما عندك من الخير. ولذلك زعم بعض الأولين أن صحبة بليد نشأ مع العلماء أحب إليهم من صحبة لبيب نشأ مع الجهال. يعني يقول الأولون الذين هم السلف، وإذا كان يعني ابن المقفع قد عاش في المئة الهجرية الأولى، فلكم أن تتخيلوا يعني مدى قدم هذا الكلام. إذا كان عندي خياران، إما أن أصاحب رجلا بليدا، يعني رجل يعني أحمق، لكنه تربى مع العلماء، صحبته جيدة، هو تربى مع العلماء لكنه بليد. الخيار الثاني أن تصاحب إنسانا لبيبا عاقلا لكنه تربى ونشأ مع الجهال، أيهما أفضل؟ يقول صحبة بليد نشأ مع العلماء أحب إليهم من صحبة لبيب نشأ مع الجهال. واضح؟ هذا كله في بيان إيش؟ أهمية البيئة والصحبة، مع أن هذا لبيب لكن بيئته فاسدة، وذاك بليد لكن بيئته عظيمة وممتازة. ثم قال وعلى العاقل، هذا أسلوبه الآن في سرد الوصايا، كلما أراد أن يدخل في وصية جديدة أو في مسألة جديدة أو في نصيحة جديدة بدأها بقوله وعلى العاقل. ولاحظ قوله أنه يقول وعلى العاقل، لم يقل على المؤمن أو على المسلم، لا، هو يتكلم عن كل عاقل عموما، أن هذا شأن العقلاء، هذا شأن العقلاء. نعم. قال وعلى العاقل أن لا يحزن على شيء فاته من الدنيا أو تولى، وأن ينزل ما أصاب من ذلك ثم انقطع عنه منزلة ما لم يصب، وينزل ما طلب من ذلك ثم لم يدركه منزلة ما لم يطلبه، ولا يدع حظه من السرور بما أقبل منها، ولا يبلغن ذلك شكرا ولا طغيانا، فإن مع الشكر النسيان ومع الطغيان التهاون، ومن نسي وتهاون خسر. هذه وصية ونصيحة تتعلق بما يفوتنا من الدنيا. فكثير من الناس، وهذا الأمر يعني تكرر كثيرا في كلام الكتاب والأدباء والعقلاء، أنهم دائما يقولون أن حزن الإنسان يدور بين أمرين، إما أنه يحزن، يعني سبب تعاسة الإنسان أنه يحصر نفسه بين أمرين، على أمر مضى لم يحصل له أو حصل له، تمام، فيحزن على الماضي ويخاف من المستقبل، تمام، شدة خوفه من المستقبل مع حزنه على الماضي عندما يجتمعان عليه يجلبان له التعاسة والاكتئاب. لأنه ماذا يفعل؟ المهم من كل هذه الأزمنة الثلاثة، أنت عندك الماضي وعندك المستقبل وعندك الحاضر، فأنت الآن قصرت في الماضي فهمنا، وأنت خائف من المستقبل فهمنا هذا، لكن أنت الآن في الزمن الحاضر هذا الذي أنت فيه هو في يدك الآن وأنت لا تلتفت إليه. هذه المشكلة، أنك في نعمة عظيمة في هذا الزمن الحاضر ولم تستمتع به ولم تفرح به ولم تستغله في الخير ولم تطور ولم تفعل أي شيء، فقط مضى عمرك ومرت عليك السنون وأنت ما بين أمرين، ما بين حزن على شيء مضى وانتهى لا يمكن أن يعود، وبين خوف شديد على شيء مستقبل لا تدري هل سيأتي أم لا يأتي. فهمت المشكلة؟ هذان الأمران من أكبر أسباب تعاسة الإنسان. فتجده مثلا يحزن على مثلا وظيفة قدم عليها ولم يجب إليها، لم يوظفوه، طيب هذا أمر حصل ومضى وانتهى لا يمكن إرجاعه الآن، فكونك تقضي أيامك حزنا على أمر ماضي هذا لا يفيدك في شيء. من فقد قريبا أو فقد حبيبا أو فقد يعني إنسان يعز عليه حزن عليه أياما وشهورا، طيب لكن الآن ماذا سيفيدك الحزن؟ لا شيء. هل سيعود ما مضى؟ لا يمكن. لذلك يقولون لا تبكي على اللبن المسكوب. طيب بالنسبة للمستقبل، أنت تخاف خوفا شديدا من الأمور المستقبلية، هل سأفقد وظيفتي أم سأبقى فيها؟ هل يعني سأصاب بمرض أم سأبقى سليما صحيحا معافى؟ هذا الخوف هل ينفعك في شيء؟ لا. لماذا؟ لأن ما كتبه الله سيأتي وما لم يكتبه لن يأتي، فما الفائدة من هذا الخوف الشديد؟ إذن هنا هو في هذه الفقرة يوصيك بألا تحزن على شيء فات من الدنيا، وأن تتعامل مع ما أصابك في الأمور الماضية ثم انتهى، تعامل معه كأنه لم يحصل لأنه انتهى. وكذلك تنزل ما طلبته من الأمور الماضية ثم لم تدركه، أنزله منزلة الشيء الذي لم تطلبه أصلا. واضح؟ نعم. وهنا انظروا يعني أنه كيف استعمل كلمة أن تنزل، أن ينزل ما أصاب من ذلك ثم انقطع عنه منزلة ما لم يصل. هذا الأسلوب هو الذي نحن نستعمل في مكانه، نستعمل كلمة يتعامل، لكن الإنزال أجمل. واضح؟ يعني مثلا نحن نقول أنزل، نحن نقول مثلا تعامل مع زيد، تعامل مع زيد تعاملك مع طالب العلم. تمام؟ الأوائل ماذا يقولون؟ يقولون أنزل زيدا منزلة طالب العلم. واضح؟ هذا الذي هنا فعله هو. ولا يدع حظه من السرور بما أقبل منها. إذا أقبل عليك شيء من الدنيا من مال أو زوجة أو أولاد، فعليك أن تستمتع به وأن تسر به. ولا يبلغن ذلك شكرا ولا طغيانا، فإن مع الشكر النسيان ومع الطغيان التهاون، ومن نسي وتهاون خسر. ثم انتقل إلى نصيحة أخرى فقال: وعلى العاقل أن يؤنس ذوي الألباب بنفسه ويجرئهم عليها حتى يصير حرسا على سمعه وبصره ورأيه، فيستنيم إلى ذلك ويريح له قلبه. يستنيم من قول العرب استنام زيد، يعني اطمأن. فيستنيم إلى ذلك ويريح له قلبه، ويعلم أنهم لا يغفلون عنه إذا هو غفل عن نفسه. يعني هو في هذه الفقرة يوصي بأن تفتح المجال للناس لأن يتجرأوا عليك قليلا، لأن بعض الناس عندما يتحفظ تحفظا شديدا ويحتشم يضع حاجزا وسياجا بينه وبين الناس، هذا السياج يمنعهم من أن ينصحوك إذا أخطأت، وأن يوجهوك إذا زللت، وأن يقوموك إذا يعني ضللت. تمام؟ لأنك وضعت حاجزا بينك وبينهم. لكن يقول جرئ الناس عليك قليلا، جرهم عليك بمعنى افتح لهم مجال، بين لهم أنك تقبل النصح، تقبل الإرشاد، حتى إذا وقعت في زلل أو خطأ تجدهم عندك ينصحونك ويوجهونك. ثم قال: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على نفسه ألا يشغله شغل عن 4 ساعات. هذه 4 ساعات مهمة يجب على كل عاقل أن يحرص عليها. ما لم يكن مغلوبا على نفسه، يعني ما لم يكن مضطرا أو كان مكرها، يعني لم يجد وقتا لهذه 4 ساعات لأمر ما، لكن ما دام عنده وقت فلا ينبغي أن يفوت على نفسه واحدة من هذه الساعات 4. ما هي؟ ساعة، هذا إعرابه بدل من 4، وبدل المجرور مجرور. ساعة يرفع فيها حاجته إلى ربه. وهل يوجد إنسان ليس له حوائج؟ الجواب لا، كلنا عندنا حوائج، حوائج دنيا وحوائج دين. فعلينا يعني لا يجب على كل عاقل أن يخصص ساعة من يومه يرفع فيها حاجاته إلى الله عز وجل وليس إلى المخلوقين. الثانية: وساعة يحاسب فيها نفسه، يحاسبها ويخاصمها ويقضي عليها ويراجعها كما تقدم معنا. وساعة يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يصدقونه عن عيوبه وينصحونه في أمره. يجلس مع إخوانه الثقات، العقلاء، الفضلاء، طلاب العلم وأهل الديانة والعقل، لا بد له من ساعة يجلس معهم، يسمع منهم، يستفيد منهم، يستنصحهم، يستشيرهم. هكذا يجب أن يفعل العاقل، ولا يستغني أحد عن الناس. صدقني مهما بلغت من العلم والعقل والتقوى والخبرة، صدقني لا غنى لك عن العقلاء، لا غنى. نفسك هذه ضعيفة، لا يخلو زمن إلا وتحتاج فيه، لا يخلو إنسان ولا يستغني إنسان عن الناس، على الأقل واحد على الأقل. أما هذا الإنسان الذي يدعي معرفة كل شيء ويدعي أنه مستغن عن الناس وأنه يفهم في كل شيء، فهذا يعني كبر عليه أربعا لوفاته، يعني هذا حكم عليه على نفسه بالجهل. لأنك لو كنت علامة في الشريعة فأنت لا تستغني أن تستشير الناس في أمور كثيرة ليست من صميم الشريعة. لو كنت تاجرا لا تستغني عن الشرعيين، لو كنت شرعيا لا تستغني عن التجار إذا كنت تريد أن تخوض هذا الأمر، وأمور كثيرة. يعني الدنيا واسعة جدا والتخصصات كثيرة والعلوم بحر لا ساحلها. فحتى في الأمور البسيطة أنت أحيانا يحصل لك خلاف بينك وبين زوجك أو بينك وبين والديك، أو تحتاج من تستشيره. فلا يستغني أحد عن ساعة يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يصدقونه عن عيوبه وينصحونه في أمره. ثم قال: وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذاتها، بين نفسه وبين لذاتها ما يحل ويجمل بهذا القيد. إذن لابد لك من ساعة تستمتع فيها بالمباحات، بالأمور التي تجمل ولا تشين. فتخلي نفسك، نفسك ماذا تحب؟ تحب كرة القدم؟ تحب أن تلعب كرة القدم؟ العب كرة القدم. تحب أن يعني السفر؟ سافر. تحب أن يعني تشاهد مثلا يعني المقاطع المضحكة والفكاهية ونحو ذلك؟ شاهد ما شئت مما يحل ويجمل. إذن لابد من ساعة تريح فيها نفسك وتستجم فيها وتستمتع بمتع الدنيا المباحة، ولا تحرم نفسك من هذه الساعة لأنها مهمة جدا جدا جدا فوق ما تتصور. هي ليست فقط متعة لذاتها، لا، هذه الساعة من المتعة واللذة المباحة هذه تعينك إعانة كبيرة جدا على الاستمرار والثبات في طريق العلم والتحصيل والطاعة. صدقني يعني، ونصيحة هذه من أخيك المجرب، أن كثيرا من الإخوان إنما انقطع عن طلب العلم أو انقطع عن الاستقامة لأنه أهلك نفسه بالاجتهاد في العبادة والطاعة، ولم يجعل لنفسه هذه الساعة التي يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها. فإن هذه الساعات عون على الساعات الأخرى. لاحظوا هذا الذي قلت لكم، هذه الساعات الأربع وكذلك بالذات الأخيرة هذه تعينك على الساعات الأخرى التي تقضيها أنت في العلم والتحصيل والقراءة والنفع والانتفاع. فإن هذه الساعات عون على الساعات الأخرى، وإن استجمام القلوب وتوديعها زيادة قوة لها وفضل بلغة. الاستجمام من أجم يعني ارتاح، إجمام النفس، استجمام النفس يعني إراحتها، يقال أجم نفسك أي أرحها، والجمام هو الراحة. نعم، فهذا أمر. الأمر الثاني توديعها، توديع النفس يعني ترك النفس، تتركها لملذاتها المباحة، وهنا ترك القلوب تستقر وتطمئن. إذن هذه الفقرة يا إخوان، بالنسبة لي هذه الفقرة التي فيها الساعات الأربع هذه الفقرة، والفقرة التي تقدمت التي فيها قضية الجدول الذي تكتب فيه المحاسن والمساوئ، هاتان الفقرتان بالنسبة لي هما أهم فقرتين مرتا بنا، وهذه أهم، هذه أهم مسألة. لو لم تخرج اليوم في هذا الدرس إلا بهذه المسائل الساعات الأربع لا كفى بها. ثم قال: وعلى العاقل أن لا يكون راغبا إلا في إحدى ثلاث خصال: تزود لمعاد يعني تزود للآخرة، أو مرمة لمعاش، مرمة من رمة بمعنى زاد يعني إعطاء الشيء برمته أي بجملته. ونحن نستعمل هذا نقول مثلا قرأت الكتاب برمته، أو يعني كتبت هذا أخذت الفرس برمته مثلا. فرمة الشيء يعني جملته يعني كاملا. ومن رمى بمعنى زاد. إذن أو مرمة لمعاش يعني كأنه زاد لمعاش، أو لذة في غير محرم. إذن يعني لا يخلو الإنسان من هذه الأمور الثلاثة، يتزود للآخرة كلما ازددت من الطاعات ارتفعت درجاتك في الجنة، أو تتزود لمعاش لأجل أن تطعم نفسك وأهلك، أو تتلذذ بما أباح الله عز وجل. ثم قال: وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين متباينتين ويلبس لهم لباسين مختلفين. يلبس لكل حالة، البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها كما يقول الشاعر، يعني لكل مقام مقال. المسجد له لباس، والدوام له لباس، والبيت له لباس، هذا إن أردنا اللباس الحسي. وكذلك هناك اللباس المعنوي، ولباس التقوى ذلك خير. لباس المعنوي يعني أنك تلبس لكل حالة لبوسها. مثلا إذا كنت في موقف يحتاج إلى شدة وإلى حزم فعليك أن تلبس لباس الحزم والشدة. إذا كنت في الحرب عليك أن تلبس لباس الشجاعة والقتال. إذا كنت في مجلس علم فعليك أن تلبس لباس الوقار والأدب ونحو ذلك. إذن لكل مقام مقال، ولكل مقام ما يناسبه من اللباس ومن الوضع ومن الكلام وغير ذلك. وهنا الآن هو سيركز على اللباس المعنوي. قال: وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين متباينتين ويلبس لهم لباسين مختلفين. فطبقة من العامة يلبس لهم لباس ماذا؟ لباس انقباض وانحجاز وتحفظ في كل كلمة وخطوة. أنت يا طالب العلم، أنت أيها العالم أو أيها الأديب، تعاملك مع العامة ليس مثل تعاملك مع غير العامة. فالعامة عليك أن تكون معهم في انقباض، هكذا هو ينصح أن تكون منقبضا يعني متحفظا في انقباض وانحجاز، يعني لا تسمح لكل من هب ودب بأن يتجرع عليك وأن يدخل عليك وأن يعترض عليك، تمام؟ وتحفظ في كل كلمة وخطوة، كل كلمة تقولها أمام العامة عليك أن تتحفظ وأن تنتبه. لماذا؟ أنتم تعرفون العامة كيف؟ العامة يسمعون خطأ ويفهمون خطأ ويعملون خطأ، وأنت تكلمت صحيحا لكنه يفهم خطأ، فعليك أن تتحفظ في كل كلمة تقولها وكل خطوة تخطوها، لأنهم يقتدون بك في كل شيء تفعله. فعليك أن تكون مع العامة في حذر. العامة جهال، دهماء، غوغاء، رعاع، تمام؟ يحملون الكلام ما لا يحتمل، كما ترون الآن مثلا في تويتر أو في غير وسائل التواصل، تكتب أنت تغريدة يفهمها الناس خطأ ويردون عليك خطأ. فعليك أن تكون مع العامة في انقباض وانحجاز وتحفظ في كل كلمة وخطوة. هذا بالنسبة للعوام. بالنسبة للخواص وهم طلاب العلم والفضلاء والعقلاء والأدباء والمثقفين، قال: وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد ويلبس لباس الأنسة واللطف والبذلة والمفاوضة. واضح؟ فيأخذ راحته في الاستئناس وفي المناطفة، ويبذل ما عنده ويفاوضهم ويأخذ ويعطي، لأنه أمام عقلاء، فلو أخطأ سيحملون كلامه، يعني لو جاء بكلمة حمالة أوجه سيحملونها على أحسن المحامل، لو أخطأ سينصحونه بلين، لو أصاب سيؤيدونه. أنت مع الخواص. ولا يدخل في هذه الطبقة إلا واحد من ألف، واحد من ألف يعني هؤلاء خاصة. ولا يدخل في هذه الطبقة إلا واحد من ألف كلهم ذو فضل في الرأي وثقة في المودة وأمانة في السر ووفاء بالإخاء. هؤلاء هم الخاصة. هؤلاء هم ذو فضل في الرأي، وهؤلاء مودتهم تستطيع أن تثق بها، محبتهم مودتهم صادقة تستطيع أن تتكي عليها إذا احتجت. وهؤلاء الخاصة إذا أفشيت لهم سرا حفظوه ولم يذيعوه، وهؤلاء تجد عندهم الوفاء والإخلاص في أخوتهم. ثم قال: وعلى العاقل أن لا يستصغر شيئا من الخطأ في الرأي. نعم، وعلى العاقل أن لا يستصغر شيئا من الخطأ في الرأي والزلل في العلم والإغفال في الأمور، فإنه من استصغر الصغيرة أوشك أن يجمع إليه صغيرا وصغيرا. طيب اجتمع عندك صغير وصغير وصغير وصغير، تحول إلى كبار، سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فإذا الصغير كبير، يعني تحول الآن الصغير إلى كبير. لماذا؟ لأنك جمعت مع الصغير صغائر كثيرة فتحولت إلى كبائر. وإنما هي ثلم، جمع ثلمة، وهي الخلل في الحائط وغيره. وإنما هي أي صغائر ثلم يفلمها العجز والتضييع، فإذا لم تسد أوشكت أن تنفجر بما لا يطاق. تخيل مثلا أنت عندك مثلا سد منيع بينك وبين السيل والماء، فإذا كان هناك ثقب واحد صغير تتهاون أنت فيه، لكن إذا كثرت الثقوب يوشك أن ينهار هذا السد وينفجر. وهذه خطورة الصغار، أنها تجتمع على الإنسان حتى تهلكه. لذلك كثر في كلام السلف التحذير من الصغار، وأنها مع كثرتها تجتمع على الإنسان فيهلكنه. هذا جاء في أحاديث وفي أثار كثيرة، وهذا سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا. مثلا أنت موظف في مؤسسة أو شركة أو في حكومة، فإذا كثرت أخطاءك ولو كانت صغيرة، اليوم مثلا تتأخر على الدوام، غدا مثلا أنت اختلفت مع موظف صرخت عليه، اليوم الثالث أنت مثلا لم تقم بواجبك، فإذا هذه أخطاء صغيرة لكن إذا كثرت واجتمعت عليك قد تهلكك وقد تطرد من الوظيفة. إذن إذا لم تسد هذه الأخطاء الصغيرة أوشكت أن تنفجر بما لا يطاق. ولم نر شيئا قط قد أتي إلا من قبل الصغير المتهاون به. يقول يعني معظم المصائب إنما تحصل بسبب أنك تهاونت بهذا الخطأ الصغير. هذا سبحان الله كلام عظيم. يعني أحيانا نحن لا ننتبه إلا للأخطاء الكبيرة، ونرى الأخطاء الصغيرة ولا نلتفت إليها ونحتقرها، نقول هذا خطأ بسيط اتركه. فتمر الأيام وتكثر هذه الصغائر فتهلك الأحرث والنسل. يعني يقولون، والله أعلم بصحة هذا، يقولون إن المسلمين عندما دخلوا الأندلس وحكموا الأندلس تقريبا يعني 800 سنة، فتحوا الجزيرة الإيبيرية هذه كاملة التي تشمل إسبانيا وجنوب فرنسا والبرتغال، وتركوا مدينة صغيرة جدا جدا جدا في أقصى الشمال، شمال إسبانيا الآن أقصى الشمال، تركوها تمنع فيها النصارى وتحصنوا فيها وهي صغيرة جدا. حاول المسلمون أن يفتحوا هذا الحصن الصغير لكنه امتنع عليهم. يقول المؤرخون والله أعلم بصحة هذا أن المسلمين أهملوا هذا المكان الصغير. لاحظ، قالوا نحن الآن سيطرنا على الجزيرة الإيبيرية كاملة، جزيرة الأندلس كاملة، شبه جزيرة الأندلس سيطرنا عليها كاملة وفتحناها وفتح بالإسلام، هذا الحصن الصغير أو هذه المدينة الصغيرة ماذا ستشكل لنا من خطر لو تركناها؟ وهكذا حصل، فتركوها ومرت السنين، أو إن شئت فقول السنون كلاهما صحيح، فمرت القرون تلو القرون، ثم هذا الحصن الصغير مع الأيام ازداد وازداد وازداد وتوسع وتوسع وتوسع، حتى يعني صار لهم مملكة ودولة قوية، ودعموا من أوروبا الغربية وشكلوا التحالف، يعني التحالف المعروف القشتاليين مع غيرهم، ويعني حصل الزواج بين ذاك الرجل وتلك المرأة، فاتحدت مملكتين نصرانيتين كبيرتين، وبعد ذلك انقضوا على المسلمين حتى أخرجوهم من الأندلس. فشاهد أن أحيانا أنت قد تتهاون مع خطأ صغير أو مع زلة صغيرة فتكون هذه الزلة الصغيرة هي المهلكة. خطأ بسيط، بسيط بالمعنى المعاصر يعني، أما بسيط عند الأوائل معناه كبير، لكن عند المعاصرين عند في اللهجة المعاصرة بسيط معناه يسير. طيب خطأ يسير جدا تهمله مع المرور الزمن يتكاثر ويقضي عليك، هذا سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا، فاحذر من هذه الأخطاء الصغيرة. لذلك قال هنا: ولم نر شيئا قط قد أتي إلا من قبل الصغير المتهاون به. احذر من هذا الذي تتهاون به، احذر من هذا الخطأ الصغير الذي تستحقره. قد رأينا الملك يؤتى من قبل العدو المحتقر، العدو الهين هذا مثل ما حصل في الحرب العالمية الثانية، الغرب كان مستهينا جدا باليابان، ولم يكن أحد يرفع لهم رأسا ولا يحترمهم، لأنها دولة جزيرة من الجزر، مجموعة عبارة عن مجموعة جزر محتقرة في أقصى الشرق، ليس لها ثقل ولا قيمة ورسل. فتفاجأوا بهم إذا بهم يضربون أمريكا، فضربت اليابان أمريكا، وبهذا دخلت في الحرب العالمية الثانية. وكانت صدمة كبيرة أن دولة بهذا الحجم التي لا تساوي شيئا بالنسبة لحجم أمريكا ولا بالنسبة لأوروبا أن تتجرأ على هذه الخطوة. فذلك يقول: قد رأينا الملك يؤتى من قبل العدو المحتقر، ورأينا الحصة يعني النصيب تؤتى من الداء الذي لا يحفل به. طيب هنا عندي هذه النسخة، قال الحصة، ننظر في الطبعة الثانية إذا كان هناك خطأ مطبعي أو شيء. سبحان الله، كما توقعت هذا خطأ مطبعي. الحصة هنا حصة معنى النصيب، والنصيب هنا في هذا السياق ليس له معنى، ليس له معنى. أصلحوها، أصلحوها، هذا تصحيف. الصواب الصحة. نعم، هذا تصحيف مضحك. ورأينا الحصة، الحصة غلط، غلط. تجدون كلمة الحصة هذا في بعض الطبعات مثل طبعة المكتبة العصرية حصة. الصواب الصحة كما في طبعة العلامة أحمد زكي باشا، هذا هو الصواب وهو الذي يعطي المعنى الصحيح. إذن ورأينا الحصة هذا خطأ، لكن رأينا الصحة هذا هو الصواب. قال: ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذي لا يحفل به. قد يصاب الإنسان بمرض يسير، قل هذا مرض يعني عادي شائع، فإذا بهذا المرض اليسير المحتقر هو كان سببا في موته. ورأينا الأنهار تنبثق من الجدول الذي يستخف به. نعم، لأن الجدول الماء الصغير يعني. نعم، فرأينا مع ذلك الأنهار تنبثق منه. وأقل الأمور احتمالا للضياع الملك، لأنه ليس شيء يضيع وإن كان صغيرا إلا اتصل بآخر يكون عظيما. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله هذا الكتاب المبارك في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.